دوها يا دوها الخيل وشوفوها دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الامه وطايع ابوها طايع الامه وطايع ابوها دايم نشيطه ما هي عبيطه دايم نشيطه ما هي عبيطه بنت اديبه ما هي سليطه بنت اديبه ما هي سليطه دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الامه وطايع ابوها بنت ظريفه دايم نظيفه بنت ظريفه دايم نظيفه وان جت تسولف ما هي خفيفه وان جت تسولف ما هي خفيفه دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الامه وطايع ابوها ما تحب حوسه ترتب دروسه ما تحب حوسه ترتب دروسه دايم بشوشة ما هي عبوسة دايم بشوشة ما هي عبوسة دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الأمة وطايع أبوها شوفوا ثيابة ستر مهابة شوفوا ثيابة ستر مهابة اللبس ساتر كل يهابة اللبس ساتر كل يهابة دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الأمة وطايع أبوها عند الدراسة زايد حماسة عند الدراسة زايد حماسة تسعى الأول وتشد باسة تسعى الأول وتشد باسة دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الأمة وطايع أبوها دوها يا دوها الخيل وشوفوها طايع الأمة وطايع أبوها